الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في موضوع حكم ما أزهقت روحه بطريقة الصعق الكهربائي من الحيوانات المأكولة. وأما قول المؤلف فما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية، فيجاب عنه بأنه ليس المراد بطعامهم الذي أباحه الله لنا ما استحلوه هم، بل المراد بطعامهم ما أباحه الله لهم. وكلام ابن العربي الذي اعتمده المؤلف هنا يفيد خلاف ما قاله ويؤيد ما ذكرنا، لأنه قيد إباحة ما ذبحوه بكونهم يرونه في دينهم ولم يكذبهم الله فيه، ويكون طعاما لأحبارهم ورهبانهم. وهل ما ذبح بالصعق الكهربائي يرون إباحته في دينهم ويأكله أحبارهم ورهبانهم ولم يكذبهم الله فيه؟ على المؤلف أن يثبت ذلك. هامش. وفي صفحة 48 من كتاب الحلال والحرام ذكر القرضاوي الخلاف في حكم أكل ما ذبح للكنائس والأعياد، ولم يبين الرأي الراجح في ذلك، ولا شك أن هذا يدع المسلم في حيرة. وأنا أذكر ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 56 و200، حيث قال ما نصه: والأشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه أكثر كلام أحمد من الحظر، وذلك لأن عموم قوله تعالى وما أهل به لغير الله إلى قوله وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة. فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم. والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك، وكذلك الذمي، لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء، وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا. ولأنه تعارض دليلان حاضر ومبيح فالحاضر أولى أن يقدم، ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو من الشرك الذي أحدثوه، فالمعنى الذي لأجله حلت ذبائحهم منتف في هذا، والله تعالى أعلم. انتهى. وفي صفحة 49 حاول المؤلف إباحة ذبائح المجوس اعتمادا على قول ابن حزم إنهم أهل كتاب، وخالف في ذلك إجماع أهل العلم على تحريم ذبائحهم. انظر تفسير القرطبي الجزء السادس الصفحة 7. فقول ابن حزم قول شاذ لا يلتفت إليه. وانظر مجموع الفتاوي الكبير للشيخ تقي الدين ابن تيمية المجلد 32 الصفحات 187 إلى 190، والشرح الكبير والمغني المجلد 11 صفحة 47. كل هؤلاء حكوا الإجماع على تحريم ذبائحهم، وما يقال إنهم كان لهم كتاب فرفع لا دليل عليه، لكن يكون ذلك شبهة تحقن بها دماؤهم بالجزية، لأن الدماء تعصم بالشبهات. ولا تحل ذبائحهم لأن الأصل في الذبائح الحرمة، فلا تحل بالشبهات. هذا حاصل ما قرره العلامة ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. انتهى. سابعا حكم التصوير. ثم بحث المؤلف موضوع التصوير من صحيفة 72 إلى صحيفة 82، ووقع منه في هذا الموضوع أخطاء كثيرة لا بد من كشفها وبيانها، وهي كما يلي: الخطأ الأول تقسيمه التصوير إلى محرم وهو التماثيل، ومكروه كراهة تنزيه وهو المنقوش والمرسوم في الورق واللوحات والجدران، ومباح وهو التصوير الفوتوغرافي، فهذا تقسيم باطل ترده الأدلة الصحيحة الواردة في تحريم التصوير وتحريم استعمال الصور مطلقا، تماثيل كانت أو غير تماثيل، منقوشة أو فوتوغرافية. ومن ادعى التفصيل كالمؤلف فعليه الدليل، ونحن ننقل لك جملة من أقوال الأئمة في ذلك مقرونة بأدلتها. قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الرابع في صحيفة 403 لما ذكر الكبائر قال: ومنها تصوير صورة الحيوان سواء كان لها ظل أو لم يكن، انتهى. وقال النووي في شرح صحيح مسلم المجلد 14 في صفحة 81 بعد أن ذكر تحريم الصور ما نصه: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهو مذهب باطل. هامش. وقول القرضاوي: إن الحافظ تعقب كلام النووي هذا في الفتح بأنه مروي بسند صحيح عن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ومن أفضل أهل زمانه. هذا القول مردود بأمرين: أولا، إن الحافظ يؤيد كلام النووي هذا كما نقلنا عنه في هذه الصفحة التي أمامك. ثانيا، وثم ماذا إذا صح هذا القول عن محمد بن القاسم وهو مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل ما خالف الحديث فهو مردود على قائله كائنا من كان، انتهى. فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل، مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد العاشر في صفحة 384 بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا صورة إلا لطخها أي طمسها. الحديث وفيه: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال الحافظ في فتح الباري المجلد العاشر في صفحة 390 في أثناء كلامه على حديث عائشة: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قال: ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم الصور أن تكون الصور لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة، انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الثاني في صفحة 108 في أثناء كلامه على حديث ابن عمر: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، وحديث ابن عباس: كل مصور في النار. قال: الحديثان يدلان على أن التصوير من أشد المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب بالنار، وبأن كل مصور من أهل النار، ولورود لعن المصورين في أحاديث أخر، وذلك لا يكون إلا على محرم متبالغ في القبح، إلى أن قال: وظاهر قوله كل مصور وقوله بكل صورة صورها أنه لا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل، ويؤيد ذلك ما في حديث عائشة المتقدم من التعميم، ثم ذكر أحاديث بمعناه ثم قال: فهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصور والمستقل، لأن اسم الصورة صادق على الكل، إذ هي كما في كتب اللغة الشكل، وهو يقال لما كان منها مطبوعا على الثياب شكلا، انتهى. وبما ذكرنا من الأحاديث وكلام أهل العلم عليها تبطل دعوى المؤلف أنه ليس هناك نص صحيح سليم من المعارضة يدل على حرمة الصور المنقوشة في الثياب والبسط والجدران والمرسومة في لوحات، وكذا تبطل دعواه إباحة التصوير الفوتوغرافي، إذ التصوير الفوتوغرافي أبلغ في المضاهات من الصور المنقوشة والمرسومة، فهو أولى بالتحريم. هامش: ومن عجيب أمره أنه يقصر التحريم على التماثيل ويستدل بالأحاديث التي فيها تحريم التصاوير مطلقا، تماثيل أو غير تماثيل، مرسومة أو فوتوغرافية، فهو يقصر دلالة العمومات ويخصصها ببعض مدلولاتها من غير مستند شرعي، انتهى. وإليك بعض ما قاله العلماء في تحريم هذا النوع. قال الشيخ مصطفى الحمامي في كتاب النهضة الإصلاحية في الصفحتين 264 و265 ما نصه: وإني أحب أن تجزم الجزم كله أن التصوير بآلة التصوير الفوتوغراف كالتصوير باليد تماما، فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير، ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها، لأنه بهذا التمكين يعين فعلا على فعل محرم غليظ. وليس من الصواب في شيء ما ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآية، بحجة أن التصوير ما كان باليد، والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه، فلا يكون حراما. وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسدا مفترسا فيقتل من يقتل، أو يفتح تيارا كهربائيا يعدم كل من مر به، أو يضع سما في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام. فإذا وجه إليه اتهام بالقتل قال: أنا ألم أقتل، إنما قتل السم والكهرباء والأسد، ويردف قوله هذا بحجة هي أن القتل لا يكون قتلا إلا إذا كان باليد، وأنا ما مددت يدي إلى أولئك الموتى، فكيف ينسب إلي قتلهم؟ والذي يقال لهذا أن القتل أن تزهق الروح بأي وسيلة من وسائل القتل، ومن الوسائل القاتلة السم والكهرباء والسبع، فعلى من سلطها إثم القتل وإن لم يمد يده. فكذلك التصوير المراد منه إيجاد الصورة، والبلاء كله في الصورة. وحضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب إلا لوجود الصورة، ولم يخبر أن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها الصورة إلا لوجود الصورة، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين صورة وصورة، بل جعل مناط النهي الصورة التي تشبه أي حيوان، فإنه الذي له الحياة، فيقال لفاعل مشابهه أحيه أي انفخ الروح فيه. أما الشجر وغيره من الجمادات والنباتات فلا يقال فيها ذلك، على أني أقول إن هذه الآلة المصورة لا يتضح ما صورت، ويحكم عليه بأنه صورة بمجرد توجيهها إلى ما يراد تصويره، حتى يقال أنه لا دخل للإنسان فيه، بل للمصور بعد ذلك التوجيه أعمال كثيرة حتى تتضح الصورة، ولولا تلك الإجراءات ما اتضحت صورة ولا كان تصوير، بل له شروط خاصة يستوفيها وقت توجيه آلة التصوير، ولولا هذه الشروط لاستحال أن تكون صورة. وإذا كيف لا يكون الإنسان مصورا إذا كان تصويره بسبب تلك الآلة؟ وكيف ينفى عنه حرج التصوير؟ هامش: الذين يبيحون التصوير الفوتوغرافي يقولون إن المصور حقيقة هو الذي يرسم الصورة، أما الفوتوغراف فهو عبارة عن نقل الصورة التي خلقها الله بواسطة الآلة. والجواب عن ذلك: أولا، ما دمتم تسمون ذلك تصويرا أو تسمون فاعله مصورا فهو داخل في عموم المصورين الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لكم من تسميته مصورا. ثانيا، المصور بالآلة الفوتوغرافية له عمل وله قصد من استخراج الصورة، فهو يصوب آلة التصوير لالتقاط الصورة، ثم يقوم بعد ذلك بعملية تحميضها لتظهر على الشكل الذي يريدها أن تكون عليه. وهذه أعمال لا تقل عن عمل الذي يرسم بيده، والقصد من ذلك إيجاد الصورة، وإن اختلفت الوسيلة فهما في الحكم سواء. انتهى. إلى أن قال: ولو شئت لقلت إن عذاب المصور بتلك الآلة سيكون أضعاف أضعاف ما يصوره المصور بيده، بل الذي تصوره آلة التصوير في لحظة يمكث المصور بيده سنين في تصويره، والعذاب على قدر الإنتاج في التصوير، وذلك أنك تفهم أن تصوير صورة واحدة معصية كبرى واحدة، فإذا انضم إليها تصوير صورة ثانية كانت معصية ثانية، وهكذا كلما كثرت الصور المصورة كلما كثرت آثام المصور. وأنت تعلم أن العذاب يكون على قدر الآثام، فكلما كثرت كلما اشتد العذاب وطال. وأنت تعرف أن المصورين بالآلة المصورة ينقلون عشرات الآلاف من الصور في مرة واحدة من توجيههم تلك الآلة، كالذين يتعرضون لأخذ المجامع العظيمة كمجامع الأعياد ومجامع المشيعين لجنازات الوجهاء من الناس، خصوصا إذا كانوا ممتازين. فهؤلاء وأمثالهم من المصورين لا يعلم إلا ربنا ما يستحقونه من عذاب لكثرة ما يصورونه من صور. انتهى. وهو كما ترى من وضوحه في الرد على المؤلف وأمثاله ممن يبيح التصوير الفوتوغرافي. هامش: ومن كلامه المضحك المبكي في هذا الموضوع قوله في صفحة 81: أما الصور الشمسية التي تؤخذ بآلة الفوتوغرافيا فهي شيء مستحدث لم يكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سلف المسلمين، فهل ينطبق عليها ما ورد في التصوير والمصورين؟ إلى آخر اعتراضاته. فنقول له: هل ترى أن النصوص مقصورة على ما في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا وصف للشريعة بالقصور، وكفى به إثما مبينا. إن نصوص الشريعة في التصوير وفي غيره عامة وشاملة لكل ما يجد وما يستحدث إلى يوم القيامة، وإن اختلفت الوسائل فالحكم لا يختلف. انتهى. وهو كما ترى من وضوحه في الرد على المؤلف وأمثاله ممن يبيح التصوير الفوتوغرافي ويخرجه من عمومات الأدلة بلا دليل. وقال الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله في رسالة له: ومن أعظم المنكرات تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها، ولا فرق بين المجسدة وما في الأوراق مما أخذ بالآلة. انتهى. والمستفاد من مجموع الأحاديث شدة وعيد المصورين بالنار، وباللعن وأنهم من أظلم الظالمين، وأن التصوير حرام بجميع أنواعه وعلى أي وجه كان، للإتيان بصيغ العموم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، وقوله: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وقوله: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فأتى بلفظ كل ومن والذين، وكلها من صيغ العموم. فأين يذهب من أباح شيئا من أنواع التصوير وقسمه إلى محرم ومكروه ومباح؟ والله المستعان. هامش: لكن مع كثرة الأحاديث الواردة في تحريم التصوير بجميع أنواعه، يقول القرضاوي في صفحة 79: ولا يعكر على هذا المذهب، أي مذهب القائلين بإباحته ما عدا التماثيل، إلا حديث عائشة عند الشيخين: إنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل الحديث، ثم أخذ يدفعه وكأنه تعامى عن بقية الأحاديث وتجاهلها. وهذا تلبيس لا يخفى على الباحثين عن الحقيقة، ثم يتناقض فيورد في صفحة 82 وصفحة 83 يورد أحاديث بمعنى حديث عائشة هذا، دون شعور منه أنها ترد عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على التصوير بأي وسيلة كانت، باليد أو بالآلة، وسواء كانت الصورة لها ظل أو ليس لها ظل، كما علق قصر الصلاة والفطرة على السفر دون نظر إلى أداة السفر، سواء كان على دابة أو سيارة أو طائرة أو على الأقدام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فألفاظه تتناول ما في عصره وما جد بعده إلى يوم القيامة. انتهى. الخطأ الثاني: استدلال المؤلف على عدم تحريم ما عدا التماثيل من الصور بالاستثناء الوارد في حديث زيد بن خالد وحديث أبي طلحة من قوله: إلا رقما في ثوب. وقد أجاب النووي رحمه الله تعالى عن هذا الاستدلال في شرحه على صحيح مسلم المجلد 14 في صفحة 85، حيث قال: هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجرة وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل له حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز في الجواب المفيد في حكم التصوير: وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف إلا رقما في ثوب، فهو استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة، كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين، وحديث أبي هريرة، وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار ونحو ذلك، لأن أحاديث عائشة رضي الله عنها صريحة في منع مثل هذا الستر ووجوب إزالته أو هتكه، كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة. وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا. ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علم الأصول ومصطلح الحديث. وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرنا فلله الحمد والمنة. انتهى. الخطأ الثالث قول المؤلف عن الصور الفوتوغرافية إنها لا تتحقق فيها علة المضاهاة التي نصت عليها بعض الأحاديث. هامش انظر تفسيره المضاهاة حيث يقول في صفحة 112 الطبعة الثامنة وقريب من ذلك من صور ما لا يعبد قاصدا بتصويره مضاهاة خلق الله أي مدعيا أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا فهو بهذا القصد يخرج من دين التوحيد. انتهى. وهذا تفسير من عنده لأن مجرد التصوير مضاهاة قصدها المصور أو لم يقصدها فليس من شرط ذلك أن يدعي أنه يخلق ويبدع كما يخلق الله جل وعلا. فمعنى المضاهاة إيجاد صورة تشبه شيئا من ذوات الأرواح سواء رسم تلك الصورة بيده أو التقطها بآلته والتفريق بينهما في الحكم مغالطة فكل منهما يوجد بعمل الإنسان وكل منهما يحرم تعليقه ونصبه على الحيطان وكل منهما يمنع دخول الملائكة البيت الذي هو فيه. انتهى. وهذا لا شك قول باطل ومغالطة واضحة فإن المضاهاة في هذه الصور الفوتوغرافية حاصلة أكثر من حصولها في غيرها من الصور غير الفوتوغرافية وهي تؤخذ غالبا لتطبيقها على الشخص المصور لئلا يحصل اشتباه بينه وبين غيره لأن شبهه وشكله منعكس فيها وهذا هو معنى المضاهاة. الصورة في اللغة هي الشكل كما تقدم في كلام الشوكاني فصارت المضاهاة حاصلة فيها لا محالة لأن الآلة الفوتوغرافية تنقل شكل المصور وهيئته وتثبت ذلك على الورقة ونحوها كعمل الرسام وأبلغ. ونحن نسأل المؤلف ما الذي يخرج الصور الفوتوغرافية من عموم النصوص المانعة من الصور ما دام أنها تسمى صورا لا محالة ويسمى عملها تصويرا ويسمى الذي يعملها مصورا. انتهى الشريط الثاني من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام وله بقية على الشريط الثالث إن شاء الله.